الدرس التاسع عشر من شرح كتاب الأربعون في الأحكام للحافظ المنذري. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: الحديث الثلاثون. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. أخرجه مسلم. هذا الحديث أيضا من الأحاديث المهمة والقواعد العامة في البيوع والمعاملات المالية والربا على وجه الخصوص. عبادة بن الصامت هو عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري أبو الوليد الخزرجي، شهد العقبتين وكان أحد النقباء، توفي سنة 34 من الهجرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الذهب بالذهب. هذا الحديث يتكلم عن نوع من الربا. عندنا الربا نوعان: ربا قروض وربا بيوع، أو ربا قرض وربا بيع. ربا القرض أن أقول أسلفك أو أقرضك 1000 ريال وتردها لي 1200 مثلا، فهو الإقراض مع رد هذا القرض بزيادة، هذا ربا القرض، وهو المنهي عنه أصالة في قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقوله سبحانه: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. النوع الثاني من الربا، وهذا الذي يجهله كثير جدا من المسلمين، هو الربا في البيوع. ما معنى الربا في البيوع؟ الربا في اللغة هو الزيادة، هذا هو معنى الربا في اللغة. قال سبحانه: حتى إذا اهتزت وربت، ربت يعني زادت. هذا الربا يدخل أصنافا معينة دل عليها هذا الحديث. قال: الذهب بالذهب، يعني أنت إذا ستبيع ذهبا بذهب، أو فضة بفضة، أو بر ببر، أو شعير بشعير، أو تمر بتمر، أو ملح بملح، فلا بد أن تبيعه مثلا بمثل، سواء بسواء. لابد، هذا هو الشرط الأول، أن يكون مثلا بمثل، يعني تعطيه كيلو ويعطيك كيلو، تعطيه مثلا صاع ويعطيك صاعا، صاع تمر ويعطيك صاع تمر، أعطيته صاع من الملح مقابل صاع من الملح. طيب أنا لو كان التمر الذي معي تمر جيد، الصاع منه يساوي صاعين من التمر الرديء الذي عند الطرف الآخر، أقول أعطيك صاعا من هذا التمر وأنت أعطيني صاعين من التمر الرديء الذي عندك، نقول هذا لا يجوز، بل هو من الربا. وهذا طبعا وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت في السنة أن أحد الصحابة فعل هذا وذهب يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوه، عين الربا. فالحل إذن ما هو؟ الحل أن تبيع التمر الجيد، ثم بعد ذلك تشتري ما شئت، اشتري صاعين وثلاثة وأربعة من التمر الجيد أو الرديء. أما أنك تبيع تمر بتمر فلا بد من المساواة، تبيع شعير بشعير لا بد من المساواة، تبيع ذهب بذهب لابد من المساواة. أنت عندك ذهب يعني 20 جراما عيار 24، لابد أن يقابله 20 جراما عيار 24. تقول: أنا ذهبي يعني مصنعيته جميلة وحديثة، وهذا مصنعيته قديمة، فأنا سأعطيه 20 جراما وهو يعطيني مثلا 25. نقول له: لابد أن يكون مثلا بمثل، وهكذا في بقية الأصناف. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون يدا بيد. يدا بيد، إيش معنى يد بيد؟ يعني متقابضين في نفس المجلس، فلا يؤجل أحد العوضين. أقول أنا سأبيعك 20 جراما من الذهب عيار 24 بعشرين أخرى عيار 24، لكن هذا الذهب الذي عندي خذه، والذهب الذي عندك أعطيني إياه يوم آخر، هل هذا يجوز؟ نقول لا. فإذا تساوى العوضان أو البدلان وحصل التأجيل، نقول أيضا هذا ربا. إذن لابد من شرطين: الشرط الأول التماثل، والشرط الثاني التقابض. والتقابض لابد أن يكون في المجلس، بمعنى أنه لو انفض المجلس ولم يتقابضا فالبيع باطل وهما آثمان، فلابد من التقابض في المجلس. طيب بالنسبة للتساوي أو المساواة، لابد أن تكون معلومة، يعني مثلا أقول أنا أبيعك هذه الكومة من التمر مقابل أن تبيعني هذه الكومة من التمر، هذه مقابل هذه، والله هذه فيها 20 صاع مثلا، وهذه 20 نفس تقريبا نفس الكمية، نقول لا، هذا بيع جزاف، الجزاف الذي لا يدرى مقدار المبيع، وبيع الجزاف في الربويات لا يجوز، لا يجوز أن تبيع الربوي بمثله جزافا، لا بد أن تتحقق المساواة. وعندنا قاعدة تقول الجهل بالتماثل كحقيقة التفاضل، الجهل بالتماثل كحقيقة التفاضل، إذا جهل البائعان أو أحدهما التماثل فيحرم.